جميل كريم كثير الهبات فيا من علت فيك كل صفات جميل كريم كثير الهبات حليم شجاع إمام الهدات تسامت بحر البرايا وهمسك لحن ينير الحشايا لطه حبيبي أسدى صلاة تزيد.